ميقان سافر يا علي شون يغاكس بلا قلي نصبر في ساقي غياحين رسولي ريتا جماتي وزيد رزمخاك يا نيشوان رسول كي قربي وفوسني نانا يكونني انبلاكي بالحق مكاني قصة حسي بالدور جنسي جارفني وردق نوان ورديكال الشهور بقند اكملي الشهوة ركن الديك مري يخص برذكراتي لتنيت راس كل حواب ونيتي وتيري ساغم تما أنيت نمون لحجاج خرمان نكتي الزين استفلوخي نافك المال غلح نادي شهماني قال حل استأسن ويا مرق قال حل استأسن ويا مرق سنو يا مارك ربي اسفه ونمادي يا غني Thank you. سيد رزم خاكيني شوان مسوك يقربي وفوسني ننا يكون ريا بلاكي بالحق غمكاني قصحتي ننا يكون ريا بلاكي بالحق غمكاني قصحتي قال حال سسنو يا مرقي ربي صور